ما خلقت إلا لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أصل خلقة الناس إنما هي لعبادة الله سبحانه وتعالى، والإسلام هو الذي تكون فيه العبادة الصحيحة، لا عبادة لله يقبلها إلا ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن الله عز وجل فطر الناس على الإسلام وخلق الناس على الإسلام، فالإنسان مخلوق على الإسلام وأصل خلقته على الإسلام. الله خلق آدم عليه السلام على التوحيد والإسلام، وأخذ على ذريته العهد، فالله خلق الناس على الإسلام. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند شرح الحديث كل مولود يولد على الفطرة. وأما الوجه الثالث فهو أن الإسلام يوافق طبع الإنسان، فالإسلام لم يمنع من طبيعة الإنسان ولكنه هذبها وكملها حتى تصبح لائقة بشرف هذا الإنسان. الله خلق فينا الشهوة، الرجل خلقت فيه الشهوة، والمرأة خلقت فيها الشهوة، فهي من طبيعتنا، والله عز وجل لم يمنعنا من الشهوة، ولكنه هذب لنا هذه الشهوة فأجاز لنا النافع اللائق بشرف الإنسان، ومنعنا مما لا يليق بالإنسان ولا ينفعه بل يضره. إذن الإسلام ما صادم الفطرة التي هي الخلقة والتي هي الطبع الذي خلق عليه الإنسان، ولكنه هذب هذه الخلقة وكملها وجملها حتى تصبح لائقة بهذا الإنسان. إذن الإسلام دين الفطرة، لا شك في هذا، دين الفطرة. إذا كانت الفطرة بمعنى الدين والإسلام فهو دين الفطرة، لأن الإنسان خلق من أجل الإسلام وخلق على الإسلام. وإذا كانت الفطرة بمعنى الخلقة وما ركب في الإنسان من طبع، فالإسلام دين الفطرة كذلك، لأنه لم يصادم الفطرة وإنما كملها كما بينا. والبدع تخالف هذا، لأن الفطرة تقتضي التسليم لله والعمل بما جاء في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبتدع لم يسلم لله ولم يخرج نفسه من داعية الهوى، بل استسلم لهواه وأصبح يعبد الله بمراد نفسه لا بمراد الله عز وجل، فلا يكون بهذا على الفطرة، بل يكون خرج منها بمقدار ما أحدث من بدعة. وأما الفضيلة الثانية في هذا الباب فهي أن الإسلام هو الدين القيم، الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه أبدا، وهو يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى رضا الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. والبدع تخالف ذلك، لأن المبتدع لا يستقيم على دين الله عز وجل، بل يخرج يمنة أو يسرة، فيكون بذلك خارجا عن الصراط المستقيم بمقدار ما أحدث من البدعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والفضيلة الثالثة أن الإسلام هو وصية الأنبياء عليهم السلام، فما من نبي بعثه الله إلا وقد أوصى بالإسلام. والإسلام كما قلنا إنما يتحقق للإنسان فضله إذا أخرج نفسه من داعية الهوى إلى طاعة المولى. والمبتدع ليس ممتثلا لوصية الأنبياء عليهم السلام، لأنه لا يستقيم على دين الله عز وجل. والفضيلة الرابعة أنه أمر الله، فالله أمر به وأمر بالاستقامة عليه، والمبتدع أخل بهذا الأمر. والفضيلة الخامسة أنه تتحقق به ولاية الله وولاية الأنبياء وولاية الصالحين، فمن أسلم لله نال ولاية الله، فكان من أولياء الله وكان الله وليه، ونال ولاية الأنبياء عليهم السلام، ونال ولاية الصالحين من عباد الله. والمبتدع يخرج من هذا بمقدار ما أحدث من بدعة. والفضيلة الأخرى أنه دين القلوب، فالإكرام فيه والثواب مبني على ما في القلوب، فبمقدار ما في قلب الإنسان من تعظيم الله وإجلال الله ومحبة الله والخوف من الله والتوكل على الله والرجاء لما عند الله يكون إكرامه في الإسلام، وتكون إثابته عند الله عز وجل. والمبتدع يدخل عليه فساد في قلبه، فيحصل له خلل في هذه الفضيلة. والفضيلة الأخيرة التي ذكرها الشيخ أن الإسلام دين الجماعة، أن الإسلام دين الجماعة، جماعة الدين وجماعة الأبدان، والجماعة هي الرحمة، فالمسلمون من دينهم ومن أصول دينهم اجتماعهم في دينهم وعدم الاختلاف في الدين، ومن أصولهم اجتماع أبدانهم على ولاة أمرهم. والمبتدع يحصل له خلل في جماعة الدين، ويحصل منه وله وبه خلل في جماعة الأبدان. فالشيخ عقد هذا الباب لبيان هذه الفضائل، وبيان أن أصحاب هذه الفضائل إنما هم أهل السنة الذين لزموا السنة وتمسكوا بالسنة وأخرجوا أنفسهم من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى، وأن البدع تخالف هذه الفضائل بحسب هذه البدع. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم الخطاب لخير من خوطب، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع الأمة وقد أجمع العلماء على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا الخطاب، وهذا تشريف لك يا عبد الله وأنت تجلس اليوم هنا، أن الله عز وجل جعلك داخلا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأقم، وهذا خطاب لجميع المؤمنين، وأنت أيها المؤمن مخاطب بهذا. فأقم أي انصب واستقم واتبع وجهك. خص الله عز وجل الوجه مع أن الخطاب للإنسان لأمرين. الأمر الأول أن الحواس التي يدرك بها الخير موجودة في الوجه، فالوجه قنطرة القلب أو قنطرة الخير إلى القلب. في الوجه العينان يرى بهما الإنسان ويدرك، في الوجه اللسان يذكر به الإنسان ويتكلم بالخير. يتصل بالوجه الأذنان يسمع بهما الخير، فقنطرة الخير إلى القلب في الوجه ليست في اليدين ولا في الرجلين وإنما في الوجه. كيف يصل الخير إلى القلب؟ من الحواس التي في الوجه. فخص الله عز وجل الوجه لأن الوجه طريق الخير إلى القلب، ولا شك أن الاستقامة في أصلها تكون في القلب ثم يكون نورها على الأعضاء. والوجه الثاني أن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، أشرف أعضاء الإنسان، فهو أشرف جنود القلب، لأن الملك يا إخوة هو القلب والأعضاء جنود له، وأشرف الأعضاء الوجه. فإذا أقام الإنسان وجهه صادقا دل ذلك على استقامة قلبه، دل ذلك على استقامة قلبه. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا أي مقبلا على الله، مستقيما عن دين الله، مائلا عن كل دين سوى الإسلام، مائلا عن الأهواء والبدع. لن تكون حنيفيا إلا إذا ملت عن سائر الأديان إلى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإسلام أن تميل عن الأهواء والبدع وتتمسك بالسنة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الله، فطرة بالنصب. قال بعض المفسرين نصبت هنا على المصدرية، أي فطر الله الناس عليها فطرة. وقال بعض أهل العلم بل نصبت على الإغراء، بمعنى إلزم فطرة الله أو اتبع فطرة الله. فكأن سائلا سأل كيف أقيم وجهي للدين حنيفا، فكان الجواب إلزم فطرة الله، اتبع فطرة الله. وفطرة الله هنا هي الدين الإسلام التي فطر الناس عليها، أي خلق الله الناس عليها. فالإنسان في الأصل مخلوق على التوحيد، وسيأتي إن شاء الله تعليق في شرح الحديث. وقال بعض المفسرين بل المقصود بعليها لها، التي فطر الله الناس لها، بمعنى خلق الله الناس لها. فعلى هنا بمعنى إلى، وحروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض. فقالوا المقصود أن الله خلق الناس للإسلام، خلق الناس لعبادته، ولا مانع من الأمرين. فالله خلق الناس للإسلام وخلق الناس على الإسلام، كما أشرنا إليه في أول الكلام، وكما سيأتي مزيد بيان له في آخر الكلام إن شاء الله. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. قال بعض المفسرين هذا خبر بمعنى الطلب، هذا خبر بمعنى الطلب، لا تبديل لخلق الله. فالمعنى لا تبدلوا خلق الله، خلقكم الله على الإسلام فالزموا الإسلام، فلا تبدلوا خلق الله. فهذا معنى قولهم إنه خبر بمعنى الطلب، أي أن الله نهانا عن تبديل خلق الله، عن تبديل الإسلام. وقال بعض أهل العلم بل هو على ظاهره وهو خبر لا تبديل لخلق الله، بمعنى أن الإنسان لو رجع إلى نفسه وسلم من قطاع الطرق والشبهات لما رضي إلا بالتوحيد. أن الإنسان لو رجع إلى نفسه وسلم من قطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يصدونه عن الإسلام أصلا ويقولون هذا الإسلام دين شر، هذا كذا هكذا هكذا، أو من قطاع الطرق في داخل المسلمين الذين يأتون للمسلم الذي يريد التوحيد ويشوهون التوحيد ويشوهون دعاة التوحيد، لو أن الإنسان سلم منهم لما رضي إلا بالتوحيد، لأن فطرته تأبى إلا التوحيد. ولو أن الإنسان سلم من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن لما مال إلا إلى التوحيد، ولا ما رضي إلا بالتوحيد. ولذلك يا إخوة ثبت أن بعض الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا الشرك وكرهوا ما عليه الناس من الشرك، لكنهم لم يعرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء، إلا من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب. ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين المستقيم. والمستقيم يا إخوة هو الطريق الموصل إلى المطلوب الذي لا عوج فيه. وقد قال ابن جرير رحمه الله يعني المستقيم الذي لا عوج فيه. عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية أو النصرانية وغير ذلك من الضلالات والبدع المحدثة. يقول ابن جرير: يعني المستقيمة الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية، لأن الاستقامة هي الحنيفية والعوج هو الميل عنها، إلى اليهودية أو النصرانية وغير ذلك من الضلالات والبدع المحدثة. فدين الله القيم هو التوحيد والسنة، هو التوحيد والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون الدين القيم أصلا، فيشركون بالله أو لا يعلمون الاستقامة على الدين القيم فيقعون في البدع. فهذه الآية التي بوب بها الشيخ دلت على أن من فضائل الإسلام أنه دين الفطرة وأنه الدين القيم الذي يوصل إلى المطلوب وهو رضا الله والجنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب، وصى ذريته. ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد. وصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب ذريته: يا بني إن الله اصطفى، اختار وجعله صافيا لكم الدين. ما هو؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيلزم الإسلام حتى تموتوا عليه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلزم الإسلام وعض عليه حتى تموت عليه. وفي هذه الآية أن الإسلام وصية الأنبياء عليهم السلام، وأنه لا بد من الاستقامة عليه، ولا يكون الإسلام إلا بالاستسلام لله عز وجل. وهذا يقتضي من المؤمن أن ينفر من البدع وأن يحذرها وأن يبتعد عنها وأن لا يكون من أهلها، بل يكون مستقيما على دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البدع ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اقرأ الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: نعم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. نعم، الشيخ قال: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك. أوحينا إليك يا محمد، وهذا يعم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان كلها سوى دين الإسلام، ومائلا عن الأهواء كلها، وما كان من المشركين. ثم أورد الشيخ الحديث الذي يليه ليدل على أنك يا عبد الله إذا تمسكت بالتوحيد والسنة كنت من أولياء أنبياء الله عليهم السلام. فقال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ الآية قال: رواه الترمذي. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وقد روي الحديث موصولا عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي منقطعا عن أبي الضحى عن ابن مسعود، وأبو الضحى لم يدرك ابن مسعود. فتلحظون أنه في الإسناد الأول ذكر بين ابن أبي الضحى بين أبي الضحى وابن مسعود ذكر مسروق، فكان الإسناد متصلا. وفي الرواية الأخرى في الإسناد الآخر أسقط مسروق، فكان الإسناد منقطعا. وقد رجح بعض أهل العلم الموصول، وقالوا زيادة علم فتقبل، قال: والوصل زيادة علم فتقبل. وصححوا الحديث، ومنهم الحاكم حيث قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومنهم الذهبي حيث وافق الحاكم، ومنهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، ومنهم الشيخ الألباني. فقد رجحوا الوصل وقالوا زيادة علم، وكونه روي منقطعا لا يضر رواية الوصل. ورجح بعض أهل العلم الإسناد المنقطع، وقالوا إن ذكر مسروق في الإسناد خطأ، لأن الذين رووه منقطعا من كبار رواة الحديث، بخلاف من رووه موصولا فإنه يدخل عليهم الخطأ. وممن رجح الإسناد المنقطع أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والترمذي. والذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح، وأن الرواية المنقطعة لا تمنع صحة الوصل إلا أن يقوم دليل بين على الخطأ. والأصل عدم الخطأ، الأصل عدم تخطئة الثقات إلا إذا لزم ذلك بوجود دليل أو تعارض لا مدفع له. فالحديث وإن نص بعض أهل العلم على ضعفه الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو قول الذين صححوه وأنه صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من الولاية، وهي المحبة والنصرة من النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولاة للدلالة على الكثرة، وإن وليي منهم، أي الأقرب، وإلا فالأنبياء جميعا أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب منهم هو إبراهيم عليه السلام خليل الله. وقد تقدم الكلام في شرح كتاب التوحيد عن مسألة الخلة. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد تقدم الكلام عن هذه الآية، لكن الشاهد هنا يا إخوة أن من فضائل الإسلام أن المسلم أولياؤه الأنبياء، فالمسلم وليه الله ووليه الأنبياء ووليه الصالحون، يحبهم ويحبونه. ولذلك لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 فرضا في اليوم والليلة، ومر على موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. رأفة بالمؤمنين، رأفة من موسى عليه السلام بالمؤمنين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خففها الله علينا 5، لا زال يرجع بين موسى عليه السلام وربه حتى جعلها الله 5 في العدد و50 في الفضل. والبدع تجرح هذه الولاية وتبعد الإنسان عن هذه الفضيلة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، هذا الحديث جاء بلفظين. اللفظ الأول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. واللفظ الثاني: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالشيخ روى الحديث بالمعنى. والرواية الثانية أيضا عند مسلم، اللفظان عند مسلم. إن الله لا ينظر، نظر الله نوعان، نظر عام، نظر إحاطة، والله لا يخفى عليه شيء، وليس هذا هو المراد هنا. والنوع الثاني نظر خاص، وهو المراد هنا. إن الله لا ينظر نظر إكرام وإثابة إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، فليس محل الإكرام عند الله الأجساد من جهة القوة والضعف، ومن جهة الجمال وعدمه، وليس محل الإكرام عند الله والإثابة من الله الأموال. ولا الصور، وإنما محل الإكرام والإثابة من الله عز وجل القلوب والأعمال. فالإنسان إنما يكرم بمقدار ما في قلبه، إذا كان موحدا وكان في قلبه إجلال الله والخوف من الله والمحبة لله وتعظيم الله ورجاء ما عند الله، كلما عظم هذا في قلبه كلما كان أكرم عند الله. والأعمال لا تصح إلا بصحة القلوب. إذا كان القلب فاسدا فإن العمل لا يصلح. الذي يصلي صلاة تامة لكنه يرائي الناس، ما يصلح عمله. الذي يصلي مخلصا صلاة خفيفة لا يخل فيها بالطمأنينة يقبل عمله ويثاب عليه، لكن الذي يصلي صلاة طويلة جدا ولكنه ينظر إلى المخلوقين يريد مدحهم، يريد الألقاب منهم، لا يقبل الله عمله، بل يكون ذلك وبالا عليه، فلا يكرم، بل يكون من أهل الهوان، يهان يوم القيامة ويفضح على رؤوس الخلائق. فمن راى في الدنيا يرائي الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لكن إذا صلح القلب وحسن الاتباع فإن الله يقبل العمل ويكرم صاحبه ويثيب صاحبه. وهذا معنى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأنبه هنا أنه حصل قلب في بعض الكتب في هذا الحديث غير المعنى، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأول من وقفت عليه أخطأ هذا الخطأ الإمام النووي، ثم تبعه على ذلك بعض أهل العلم. والأعمال داخلة تحت نظر الله نظر إكرام ورحمة وإثابة، وليست داخلة في النظر المنفي. وفي هذا الحديث بيان أن الإسلام دين القلوب، ولا شك في هذا، الإسلام دين القلوب. فإذا صلح القلب بصلاح ما فيه، ليس المقصود أن يكون القلب سليما يضخ الدم بقوة والنبضات منتظمة، ولكن المقصود أن يكون القلب سليما بما فيه من توحيد وإخلاص لله وتعظيم لله ومحبة لله وخوف من الله. فإذا كان القلب سليما بصحة ما فيه فإن الأعمال تتبعه بشرط تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه الجمع بين القلوب والأعمال وتقديم القلوب، لأن القلوب أصل. لو أن الإنسان صلى على السنة ما ترك شيئا من السنة الظاهرة في الصلاة إلا فعله، لكن قلبه فاسد فإن عمله لا يصلح. ولو أن الإنسان أخلص لله لكن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته فإن عمله لا يقبل. فلا بد من الإخلاص صلاح القلب والعمل الصالح بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذا كان من أهل الإكرام وحسن الإثابة، ومن خالف هذا أو كان من أهل الأهواء والبدع فإنه يسقط نفسه عن هذه المنزلة. فالواجب على المؤمن أن يرقب قلبه وأن يتعلم السنة، فيرقب قلبه مخلصا لله عز وجل. والإخلاص يحتاج إلى جهاد عظيم، لأن الإنسان يميل كثيرا إلى الشيء القريب، فيحتاج في مجاهدة هذا الأمر إلى جهاد عظيم. نعوذ بالله من الفتنة، نظر الناس إلى الإنسان فتنة، كان الإنسان يصلي ويدخل شخص له هيبة ومكانة، هذه فتنة تحتاج إلى جهاد. وأن يذكر الإنسان نفسه بما قاله في أول الصلاة: الله أكبر، كيف ألتفت بقلبي عن ربي إلى هذا المخلوق، يحتاج مجاهدة. الإخلاص يحتاج جهاد، ولا بد أن يتعلم المسلم السنة ليكون عمله على وفق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من المكرمين. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل هذا الباب الجليل العظيم الذي فيه فوائد عظيمة للمسلم في درس الثلاثاء إن شاء الله، لأن يوم الاثنين لا نجلس، فإن شاء الله يوم الثلاثاء نكمل هذا الباب، وإن شاء الله بحول الله وقوته عصر الجمعة سنختم هذه الرسالة. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بها، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول أحسن الله إليكم: في ظل ما يمر به السوريون من مصاعب، هل يجوز والحالة هذه تحديد النسل؟ والسؤال الثاني يقول: رجل خارج الأراضي السورية وزوجته داخل سوريا ولا يستطيع أن يدخل هو ولا يستطيع أن يخرجها، فماذا يفعل؟ أما السؤال الأول فالمتقرر عند المحققين من أهل العلم أن تنظيم النسل مكروه، وأن الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسعى إلى إكثار النسل. وأما إذا كان تنظيم النسل خوف الفقر فإنه محرم، لأن الله عز وجل قد وعدنا بالرزق، فالرزق مع المولود، فإذا ولد لك مولود فإن الله يرزقك وإياه ويرزقه وإياك. بل قد ترزق بمولود يكون رزقه واسعا فيوسع عليك. ولا يجوز للمسلم أن ينظم النسل خوف الفقر، أما تنظيم النسل لغير ذلك فهو مكروه. هذا المتقرر عند المحققين. ودليل الكراهية ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. سئل عن العزل وهو أن يعزل الرجل ماءه عن رحم المرأة فلا يجعل ماءه يصل إلى رحم المرأة، ولا شك أن المقصود من هذا عدم الولد، وهذا هو تنظيم النسل. فقال: ذاك الوأد الخفي. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إذن إنه حرام؟ لأن الوأد حرام. قلنا: لأنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نهي عن ذلك، فجمع بين الحديثين بحمل الحديث الأول على الكراهة. والقاعدة المتقررة عند أهل العلم أنه إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. فمثلا لو كانت المرأة تحمل حملا متتابعا وهذا أتعبها أو شق عليها أن تربي الأبناء مع هذا، فإنه لا بأس من التنظيم بحيث يؤخر شيئا. أو مثلا كانت المرأة مريضة تتناول دواء ولا يصلح هذا الدواء مع الحمل، فلا بأس أن تؤخر الحمل حتى تنتهي من شرب هذا الدواء. أو مثلا ما يتعلق بطلب العلم أو نحو ذلك. لكن أنبه إلى قضية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الولد حق مشترك للزوجين، والحقوق المشتركة لا يجوز أن يستبد بها أحد الزوجين، بل يكون الأمر فيهما باتفاق الزوجين، بل يكون الأمر فيها باتفاق الزوجين. فما يجوز مثلا أن يتعاطى الرجل شيئا يمنع الولد. وهل يتعاطى الرجل شيئا يمنع الولد؟ نعم، الآن هناك عمليات تسمى بالربط يجريها الأطباء للأزواج، لا يجوز للرجل أن يتعاطى هذا بدون رضا زوجته ما دام أن الربط من النوع الذي يطلق بعد ذلك. أما إذا كان يقطع نهائيا هذا ما يجوز مطلقا. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل مثلا بدون رضا زوجها، فلا بد من اتفاق الطرفين لأنه حق مشترك لا يستبد به أحد الطرفين. وبناء عليه فما ذكره السائل من وضع إخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنهم فرجا قريبا عاجلا، وأن يقر أعيننا بظهور الخير في الشام بلد الخير، وأن يكفي أهل الشام الكفار وأهل الأهواء بناء على الأوضاع المعلومة الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز تعاطي ما يمنع الحمل في هذه الفترة حتى يفرج الله عنهم، يجوز هذا ما فيه حرج إن شاء الله. وأما سؤال الأخ الثاني فأقول استعن بالله، الله على كل شيء قدير، إلجأ إلى الله، حقق التوحيد، واحرص على السنة، وأكثر من الدعاء، واستعن بالله عز وجل، وأنت لست مؤاخذا بما تعجز عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول شخص وجد ناقة بالقرب من مرعاهم وهم بدو، وكان ذلك في زمن حرب الخليج، يقول اجتهد في البحث عن صاحبها وسؤال الناس عنه فلم يجد صاحبها، فما حكم هذه الناقة علما بأنها أنجبت 3 إناث والإناث أنجبنا 3 ذكور، فما حكم البيع من نسلها وقد باع منها أنثى وذكر؟ الناقة لا يتعرض لها ولا تؤخذ وتترك إلا في حال واحدة، إذا خاف الإنسان عليها لسبب ظاهر كأن وجد لصوص يسرقون النياق ونحو ذلك وهم موجودون في المكان وخاف أنه إذا تركها يأخذونها فأمسكها لصاحبها أو نحو ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد سبب مخوف فإنه يجوز أخذ الناقة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تملك حتى لو أخذت. طيب، هل له أن يبيع من نسلها؟ الجواب إذا أخذها فإنه سينفق عليها، هذا الإنفاق إن نوى به الإحسان عند إخراجه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، ولا يجوز أن يبيع شيئا من نسلها له. وإنما إن شاء باعها وباع نسلها وتصدق بثمنها بنية صاحبها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع، عندما أنفق ويحسب ما أنفق، قال حتى إذا جاء صاحبها آخذ منه ما أنفقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يرجع، وبالتالي إذا يأس من صاحبها له أن يبيع من نسلها ليأخذ ما أنفق، وإن تبقى شيء أبقاه لينفق عليها، وإن شاء باعها ونسلها وتصدق بقيمتها بعد أخذ مقدار ما أنفق. وقد اختلف العلماء أيهما الأفضل، أن يبيعها فور أخذها أو يبقيها، والراجح أنه ينظر إلى الأصلح في اجتهاده، الأصلح لصاحبها في اجتهاده ويعمل بهذا. والجواب كما سمعتم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا قال الزوج لزوجه سأعاملك مثل معاملتي لأمي أو أختي، أي سأقبلك تقبيل رحمة وشفقة لا تقبيل شهوة، وهذا كان من باب المزاح أو التخويف، ولم يجامعها في تلك الفترة لأنها تنزعج بسبب الاغتسال في الشتاء، وهو لم يقصد الظهار وإنما قصد الامتناع المؤقت، فهل يعد هذا ظهارا؟ لا، ليس ظهارا، ليس ظهارا، هذا قال لفظا ليس صريحا في الظهار ونوى به معنى صحيحا، فهذا ليس ظهارا، وهو على ما نواه ولا يترتب عليه شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم من أكل لحم الإبل وذهب لصلاة العصر والمغرب ولم يتوضأ جاهلا؟ العلماء مختلفون، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ والراجح أنه ينقض الوضوء، الراجح أنه ينقض الوضوء، فهذا يقول إنه جاهل، لأن هناك فرقا يا إخوة بين من بنى على قول فقيه وبين الجاهل وبين الناس، فالذي بنى على قول فقيه ثم علم بعد ذلك خلاف قول هذا الفقيه المعتبر فإنما مضى صحيح. شخص عاش عمره يأكل لحم الإبل ويذهب يصلي ما يتوضأ، عاش 20 سنة 30 سنة، لأن الفقهاء الذين سمع منهم قالوا أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ثم علم من شيخ أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وظهر له هذا، فإن لا نأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، كل ما مضى صحيح. وهذه قاعدة يا إخوة، الأقوال الفقهية المعتبرة من علم شيئا منها ولم يعلم خلافه علما يترجح به خلافه فعمل بذلك القول ثم تبين له بعد زمن خلافه فإنه لا يعادل الماضي. أضرب لكم مثالا، زكاة الحلي، الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة وكان معدا للاستعمال، امرأة عندها حلي يبلغ نصابا ولكنها سمعت من فقهاء بلدها أو من غيرهم أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، فبقي عندها الذهب ولا تزكي حتى أصبحت جدة، ثم علمت أن هذا الحلي فيه زكاة، فإن لا نقول لها زكي عن السنوات الماضية أبدا، تزكي من حين علمها، لكن هل تزكي فور علمها لسنة أو تستأنف الحول من حين علمها محل خلاف، والذي أفتي به أنها تزكي فور علمها لسنة، سنة واحدة فور علمها، ثم تستأنف الحول لما يأتي من الزمان. أما إذا كان جاهلا فهذا يمكن تداركه، قال صلاة العصر، العصر والمغرب، يتوضأ ويعيد صلاة العصر وصلاة المغرب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال هذا السائل: ظهرت عندنا معاملة وهي إذا أردت شراء الدولار يقول لك التاجر إذا أردته نقدا فسعره بكذا، وإذا أردته بالدفع عن طريق الشيك المحجوز أو المصدق فيزيد في سعر الدولار، وهذه المعاملة بسبب نقص السيولة النقدية عندنا، هل يحق لأحد؟ أولا يا إخوة، الشيك أو ما يسمى في بعض بلدان المسلمين بالصك نوعان، لا بد من ضبط المعاني لا الألفاظ فقط. النوع الأول شيك مصدق، ومعنى الشيك المصدق أولا أن له رصيدا في البنك، ثانيا أن قيمة الشيك محجوزة في البنك لا يمكن لصاحب الرصيد أن يتصرف فيها، فيصدر البنك شيكا مصدقا من البنك، ما يكتبه الشخص، الذي يصدر الشيك المصدق هو البنك ويوقع عليه، ومعناه أن لهذا الشيك رصيدا وأن قيمته المذكورة فيه محجوزة له، لا يمكن لصاحب الرصيد أن يتصرف فيها. هذا هو الشيك المصدق. ليس الشيك المصدق هو الموقع أو المختوم، لا، الشيك المصدق الذي يصدره البنك وللعميل فيه رصيد وقيمة الشيك محجوزة في البنك، فهذا الشيك المصدق يجوز شراء الذهب به، ويجوز شراء العملة به، يعني يجوز شراء الأموال الربوية به التي تتحد معه في الجنس. لأن قبضه قبض، وهذه النقود التي معنا هي في الحقيقة شيك مصدق من الحكومة، ما لها قيمة، ورق، لكن قيمتها أن شيك مصدق من الحكومة. والنوع الثاني الشيك العادي الذي يصدره الإنسان صاحب الرصيد ويوقع عليه، وهذا الشيك على التحقيق لا يجوز التعامل به في الأموال الربوية من جنسه، فلا يجوز أن يشترى به ذهب، ما يجوز أن تذهب إلى البنك إلى الصائغ وتشتري ذهبا وتوقع له شيكا بالقيمة وتعطيه إياه. لماذا؟ لأن هذا الشيك قد لا يكون له رصيد أصلا، تذهب إلى المصرف تقدم لهم الشيك يقول لك هذا ما له رصيد، وقد يكون فيه عيب يمنع الصرف في حينه، قد يكون نسي مثلا أن يكتب المدينة، فإذا ذهب بالشيك إلى المصرف وقدم إليهم قال ما يمكن صرفه، لابد أن يكتب المدينة، إذن لا يحصل فيه تقابض حقيقة التقابض لا تحصل، فكيف إذا علمنا أنه لا رصيد له حقيقة لأن ما في سيولة في البلد؟ هذا ما يجوز شراء العملة به ولا الذهب. طيب يقول لي القائل لا شيك مصدق من البنك، وإذا جئت أشتري العملة يقول تاجر العملة إذا كنت ستقدم لي شيكا مصدقا فالدولار بكذا، وإذا كنت ستقدم لي العملة فالدولار بكذا. هذا جائز لأن هذه مساومة على السلعة، بيان سعر السلعة بكذا وكذا. المهم أن لا يقع العقد إلا على واحد ويحصل التقابض في مجلس العقد. لكن في نفسي شيء من هذه الزيادة من جهة أني لا أظن أنه شيك مصدق، وإنما شيك عادي. لكن إذا ثبت أنه شيك مصدق على الوصف الذي ذكرناه فلا بأس، يجوز هذا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.